السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلل أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وهني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه من ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق وَأَنْتَ